الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، ومن عذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذه الأحاديث في باب التشهد في الصلاة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الحديث وهذا الحديث يفيد مشروعية الدعاء بين التشهد والتسليم، لأن التشهد ركن من أركان الصلاة على القول الصحيح. وهذه الأدعية التي بعده من سنن الأقوال، فيشرع الدعاء بما ورد، ومنه هذه الألفاظ الأربع الواردة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيدل الحديث على مشروعية التعوذ من هذه الثلاث الخصال لشدة خطورتها وضررها على العبد. ثانياً أنها يعني هذا الدعاء وهذا التعوذ يكون بعد التشهد، لأنه أقرب للإجابة، فهو من مواطن الإجابة الدعاء بعد الفرائض أو عقب الفرائض، وإن كان قبل التسليم لكنه قد انتهى من أركانها وواجباتها. كما يؤخذ من الحديث أنه يشرع للعبد أن يتقرب أولاً إلى الله بفعل أمره، بفعل ما أمر به، ليكون مقدمةً بين دعائه، ليكون مظنةً لإجابة الدعاء، ثم يسأله بعد ذلك. رابعاً، يؤخذ منه شدة خطر الفتن التي يتعرض لها العبد في حياته وعند موته، لأن الشيطان حريص على أن يصرف العبد عن طاعة ربه بأي وسيلة وفي أي وقت وفي أي ظرف من الظروف، فهو يأتيه عند الغفلة مع الدنيا، أو يأتيه عند ضيق النفس وشدة الكرب، فيكون الإنسان في هذه الفترة ضعيفاً ولا حول ولا قوة للعبد إلا بالله، أن يلتجئ إليه ليكون عوناً له على أن ينجو من هذا العدو المتربص. مما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أمته منها ويأمرهم بالاستعاذة من شر هذه الفتن. كما يستفاد من الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحذر أمته من فتنة المسيح الدجال، لأنها أعظم فتنة، إذ يأتي بأشياء خارقة للعادة مما يكون فيه حال الإنسان الذي ليس عنده القدرة على إرجاع الأمور أو تذكر ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما حذر منه، فيهلك من هلك في هذه الفتنة العظيمة. كما يستفاد منه مشروعية الاستعاذة من عذاب القبر ومن عذاب النار. عذاب القبر حق وثابت بالقرآن والسنة، أما القرآن فقول الله جل وعلا في حق فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني قبل قيام الساعة، وهذا يكون في البرزخ، سواء كانوا مدفونين أو قد أكلتهم هوام البحر. الكافر لو تجزأ جزئيات وتفرق، فكل جزئية في أي حيوان أو مكان يضيق عليها ذلك المكان كأنها في القبر، ويصلها من عذابه، لأن الله جل وعلا على كل شيء قدير. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة من الأنصار، كما روى ذلك البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: جلسنا ولما يلحد القبر، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر ثلاثة، ثم أخبرهم بحال الميت سواء كان من أهل السعادة أو من أهل الشقاوة، وأن الكل يسأل في قبره، فإن كان من أهل الخير وأهل التوحيد وأهل الاستقامة وفق للإجابة، كما قال الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيجيب، فينادى أو ينادي مناد من السماء، يكون النداء من السماء: أن قد صدق عبدي، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له باباً إلى الجنة، ويفسح له في قبره مد بصره، وقيل 70 ذراعاً، ويأتيه من روح الجنة وريحها وطيبها، وينظر إلى منزله، هذا بالنسبة لنعيم القبر، وإن كان الميت ممن ظلم نفسه بالشرك والبدع المكفرة وعاش في بعد عن طاعة الله ووضع في قبره أتاه الملكان منكر ونكير فيسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فيتلعثم ولا يوفق للإجابة كما قال الله جل وعلا: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، يعني لا يهتدى إلى الإجابة لأنه فرط فيها في حياة العمل. فيقول: لا أدري، فيقال: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمرزبة يصيح منها صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الجن والإنس. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا، يعني لا يوجد حي يدفن الميت، الكل يموت، لدعوت الله أن يسمعكم ما أسمع من عذاب القبر. عذاب القبر ونعيمه حق، فشرع لنا أن نستعيذ بالله منه في آخر الصلاة، وشرع لنا أن نستعيذ بالله من عذاب النار، الدار التي قد جمعت كل شر وخليت من كل خير، أعدها الله للعصاة الذين تكبروا وتجبروا على رسل الله. يشرع لنا أن نستعيذ بالله من هذه الأربع: من فتنة المحيا، والمراد بالمحيا البلوى التي يتعرض لها الإنسان في حياته من تقلبات قد توقعه في المعصية تارة، وفي الكفر تارة، وفي الشرك أخرى. والفتنة تكون إما بالغنى وإما بالفقر، وإما بالمرض، وإما بتقلبات السياسة، وإما بضغوط المجتمع. كل ما يحصل على الإنسان في الدنيا فهو من الابتلاء والفتنة، فيشرع له أن يستعيذ بالله من الفتن. فتنة المحيا يعني الحياة الدنيا، وكذلك فتنة الممات. يحتمل أن يكون المراد بها ما يكون عند الموت، فيتبدى الشيطان للمحتضر فيزين له سوء الظن بالله عز وجل، أو يزين له عملا يختم له بسوء عليه. لهذا تجد أولياء الله أعظم شيء يخافون منه سوء الخاتمة، على الإنسان أن يحذر من سوء الخاتمة، ويسأل الله جل وعلا أن يقيه الفتنة عند الموت. قال: ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح الدجال، كلمة المسيح تطلق على عدو الله الدجال الذي يكون فتنة للناس ويبتلى به العباد، ولا يسلم من فتنته إلا من عصمه الله. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلا يأته، لأنه ربما يأتي إليه وهو يعتقد أنه سيفلت من فتنته، فلا يؤمن أن يهلك في فتنته. والمسيح قد يطلق على نبي الله عيسى عليه السلام، فأما إطلاق هذا اللفظ على عدو الله لأنه يمسح الأرض، يجوب الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع أو كجمعة ويوم كسائر الأيام. حتى سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اليوم الذي كسنة والذي كشهر، كيف تكون العبادة؟ قال: أقدر لها قدرها، يجتهدون ويصلون، وهذا من الابتلاء والامتحان. وسمي المسيح عيسى بن مريم عليه السلام بهذا الاسم لأنه ما مسح مبتلا أو مريضا إلا برئا، إلا شفاه الله جل وعلا. وشتان بين مسمى ومسمى، ولا ضير في اتفاق الأسماء مع اختلاف الصفات، لا أثر لاتفاق الأسماء، فقد يوجد اسم لأبر الخلق وقد يوجد هذا الاسم نفسه على أشقى الخلق، فلا عبرة بالأسماء ولكن العبرة بالصفات. يستفاد من هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن الفقهاء خصوا رحمهم الله هذا الدعاء وغيره بالتشهد الأخير، يعني التعوذ من 4، وكذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، الدعاء الذي علمه معاذا يكون في آخر الصلاة بعد التشهد الأخير، فهذا يكون بعد التشهد الأخير، وهذا الذي رجحه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله لقوله في لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم، يعني إذا انتهى من تشهده فليستعذ بالله من 4. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا الدعاء أيضا مما ورد، بل مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إليه من أمته من الرجال، فأبو بكر أحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه من الرجال. لما سأله أن يرشده إلى دعاء يدعو به في صلاته قال: قل: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. يضم هذا إلى ما سبق لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون هذا مما ورد في السنة، فلو جمع معا أو قال أحدهما دون الآخر ف فالأمر واسع، لأن السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا تأثير لها في صحة الصلاة أو بطلانها. لكن كلما كانت السنة أكمل وأوفر كلما كان الثواب أعظم. فيستفاد من هذا الحديث مشروعية هذا الدعاء الوارد في الحديث. ثانياً، أن مواضع الدعاء في الصلاة له موضعان، ولعل الأولى أن يكون في السجود وأما بعد التشهد، فهذا الذي اختاره شيخنا رحمه الله أن يكون في السجود وبعد التشهد، فقال: والذي ثبت الحديث الحث عليه الدعاء فيه هو السجود، لحديث: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وكذلك بعد التشهد، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه، أو من المسألة ما شاء. هذه المواطن التي اتفق عليها الفقهاء رحمهم الله تعالى، فالحديث دليل على أن توفيق الله للعبد للعمل الصالح تفضل منه تعالى، وقبول العمل على ما فيه من آفات النقص والخلل أيضاً تفضل منه جل وعلا، والثواب المترتب على الأعمال من فضل الله سبحانه وتعالى. فالفضل يعود إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للأعمال، وفي الإعانة عليها، وفي قبولها مع ما فيها من النقص، وفي الثواب عليها. كما أن الحديث يؤخذ منه رد على المعتزلة في قولهم: الأعمال الصالحة موجبة للثواب وجوبا عقليا، يعني يقولون بالوجوب على الله، يجب على الله كذا وكذا، من الذي أوجبه عليه؟ فالله سبحانه وتعالى لا آمر له، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بل إنه سبحانه وتعالى وعد ووعده حق أنه يثيب الطائعين ويضاعف لهم الحسنات ويرحم مسيئهم ويتجاوز عن سيئاتهم، كما أنه توعد من ضل وتجبر وتكبر على الحق على أنبياء الله ورسله. فالله سبحانه وتعالى حكم عدل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فالله سبحانه وتعالى جعل على نفسه وعدا تكرما منه وتفضلا، لم يوجبه عليه أحد ولم يلزمه به أحد. أما القائلين بالوجوب على الله فهذا يتنافى مع الأدب مع الله سبحانه وتعالى. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، هذا فيه عمل بما يدل عليه القرآن من الإرشاد والتوجيه الرباني. والنبي صلى الله عليه وسلم أتقى الخلق لربه جل وعلا، وأخشاهم له، وأذكرهم وأطوعهم له. فامتثاله عليه الصلاة والسلام لكل ما يرد في القرآن من تشريع، من أمر على ذكر أو طاعة أو نهي عن شيء، إلا كان أسبق الخلق إلى تطبيقه، وأعلاهم منزلة في الالتزام بذلك. تقول رضي الله عنها: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة. وهذا نكرة في سياق النفي يدل على العموم، صلاة سواء كانت مفروضة أو نافلة، إلا ذكر هذا الذكر بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح. هذه السورة الكريمة التي هي بمثابة الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بقرب أجله. لهذا لما نزلت خطب خطبة فقال: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من الدنيا من زهرتها ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذا الكلام عرف أن المقصود بالعبد هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأن التخيير له بين زهرة الدنيا وما عند الله أن ذلك دليل على قرب أجله، فبكى. فاستغرب الصحابة من بكاء أبي بكر، لأنهم ما فهموا ما فهمه رضي الله عنه. وكان عمر رضي الله عنه بعد أن تولى الخلافة بعد أبي بكر يدخل ابن عباس مع كبار الصحابة، فكأنهم وجدوا في أنفسهم: كيف يدخل هذا الشاب معنا ولنا مثله من الشباب؟ فأراد أن يظهر فضله، فقال: ما تقول يا ابن عباس في قول الله جل وعلا: إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال هذا بعد أن سأل الصحابة: ما تقولون في هذه السورة؟ قالوا: توجيه من الله للنبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى الفتح والنصر أن يشكر الله جل وعلا وأن يحمده على ذلك. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هو إعلام من الله لرسوله بقرب أجله. فقال: ما أعلم منها إلا كما تعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه السورة عرف بأن الأجل قرب، فكان لا يصلي صلاة مفروضة أو نافلة إلا ذكر هذا الدعاء بعد أن يأتي بالدعاء المشروع في الركوع والسجود، لأن الدعاء المشروع في الركوع سبحان ربي العظيم لا بد أن يأتي به، وكذلك التسبيح في السجود سبحان ربي الأعلى. فإذا أتى بالمشروع أتى بهذا، يقول: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي، في الركوع وفي السجود. يستفاد من هذا الحديث أولاً مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، ففيه تنزيه لله جل وعلا وتمجيد وتعظيم. ثم دعاء واستغفار، وهكذا ينبغي لكل داع أن يقدم بين يدي دعائه تعظيما لله وتنزيها له وثناء عليه، كما جاء في حديث الشفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يسجد تحت العرش فيلقي الله عليه من الثناء والمحامد ما لم يلقه عليه من قبل، حتى يناديه الله بقوله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى وقل يسمع واشفع تشفع. هكذا ينبغي لكل داع ألا يبدأ بالمسألة، بل يجعل بين يدي دعائه تسبيحا وتعظيما وتمجيدا لله جل وعلا وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون هذا أدعى لقبول الدعاء. كما أنه يفهم من هذا الحديث امتثال الرسول صلى الله عليه وسلم وتطبيقه للتوجيهات القرآنية، يؤخذ منه أيضا من قوله اللهم اغفر لي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقع فيما يعد من اللمم من قبل اجتهاد، ولعلو مقامه يعتبر منه كذنب، كقوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت له، وكقوله جل وعلا ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، وكقوله تعالى في أسرى بدر ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم في استغفاره ودعائه لمقامه الرفيع عليه الصلاة والسلام وأدبه مع الله جل وعلا، لو وقع منه شيء من باب الاجتهاد رآه أعظم شيء فيفزع إلى الاستغفار. أما الأقوال التشريعية فهو معصوم فيها، الشرع الذي فيه الأمر والنهي النبي صلى الله عليه وسلم عصمه الله من أن يقع في خطأ لقوله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تفضل. قال رحمه الله تعالى باب الوتر. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وأنه كان يقول اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. نعم، هذا الحديث في بيان عدد صلاة الليل، إذ أنه جاء جوابا لسائل. قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، يجوز أن يكون يوم الجمعة، وهذا يدل على جواز تكليم المأموم للإمام حال خطبته يسأله، أو تكليم الخطيب لبعض الجماعة إذا لزم الأمر كما دخل ذلك الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يصلي ركعتين، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين وتجوز فيهم. فلا مانع أن يكلم الخطيب للحاجة أو يجيب على سؤال، وكان هذا السؤال عن صلاة الليل كيف يكون العدد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى. وكان يقول، وأنه كان يقول: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. فيستفاد من هذا الحديث أولا أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، هذا الأفضل. وبعض العلماء يرى بأنه أصل، فإذا خالف هذا الأصل ما صحت صلاته، ولكن الأمر واسع، لأن في ذلك توسعة على المصلي، أسهل وأيسر له إذا سلم من ركعتين، فربما طرأت له حاجة فيقضي تلك الحاجة ثم يعود إلى صلاته. وهذا يكون في حق الإمام آكد، لأنه قد يدخل معه الإنسان يريد فضل الصلاة ولكنه عنده مشاغل، فمراعاة المأمومين من هذا الجانب يكون أولى، فيصلي بهم بهذه الصفة، ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين حتى يتسنى لمن يريد الصلاة معه أن يصلي معه. قال شيخنا رحمه الله: وأن ذلك أيسر على العبد أن يسلم من كل ركعتين فيقضي حاجته، وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى أربعا وأربعا وثلاثا، فهذا الوتر الموافق لقول عائشة رضي الله عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في وتره في رمضان ولا غيره على 11 ركعة. فهذه صفة من صفات صلاة الوتر، أنه يصلي أربع ركعات بتشهد، ثم يصلي أربعا أخرى بتشهد، ثم يصلي ثلاث ركعات بتشهد، يسردهن، يسرد الأربع ويسرد الثلاث بتشهد واحد. هذه صفة من صفات صلاة الوتر. قال رحمه الله تعالى: وصح عنه أنه صلى خمسا بتشهد وسلام، يعني يسرد الخمسة ويجلس في الخامسة، يتشهد ويسلم. وأنه صلى سبعا، يجلس بعد السادسة يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم يأتي بالسابعة ثم يتشهد ويسلم. وأنه صلى أيضا تسعا، يجلس في الثامنة يتشهد ولا يسلم، ثم يقوم إلى التاسعة ويتشهد ويسلم. هذه الصفات كلها واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي جائزة، وينبغي للإنسان أن يعمل بهذا وأن يعمل بهذا حتى يحيي العمل بالعلم، وحتى يثبته لأن العلم الذي يعمل به يثبت، وأما الذي يترك العمل به ينسى. قال الشيخ أحمد رحمه الله: فهذه الأحاديث تدل على أن في ذلك أن الأمر في ذلك واسع، وكل ذلك جائز، إلا أن الصلاة مثنى مثنى أفضل، عملا بالحديث. ثانيا، اختلف العلماء في التطوع بركعة، هل يصح الإيتار بركعة لم يتقدمها، لم تتقدمها صلاة، أم لا يصح؟ قال شيخنا رحمه الله: يقال في هذا ما قيل في سابقه، يعني أنه يصح الإيتار بركعة في قوله صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة، فأوترت له ما صلى. لكن هنا الكلام: إذا لم يصلي، إذا لم تقدمها، إذا لم يصلي قبلها شيء، أي أنه لا يشرع إلا أن ينام عن وتره ليقوم متأخرا، يعني لا يصح الإيتار بركعة كما كره ذلك العلماء، إلا أن ينام عن وتره فيقوم متأخرا قد طرقه الفجر أو كاد، يعني أو قارب أن يطلع الفجر، فيؤتر بواحدة، فيكون الإيتار في هذه الحالة للضرورة إدراكا للوقت، وإلا فالأصل أن التطوع بركعة لا يشرع، لا ينبغي أن يكون التطوع بركعة. قال: مبادرة للفجر، وقد فعله عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما. ويؤخذ من قوله: فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أوترت له ما صلى، دليل على مشروعية الإيتار بركعة واحدة، وإلى ذلك ذهب الجمهور، ومنعت ذلك الحنفية، فقالوا: لا يصح الوتر إلا بثلاث، يعني يصلي ثلاثا بتشهد واحد. قال شيخنا رحمه الله: وقد نقل الإيتار بركعة عن جماعة من الصحابة، منهم عثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية، عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، وحذيفة رضي الله عنهم. وروي أيضا الإيتار بركعة عن ابن عمر ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي هريرة وفضال بن عبيد وأبي موسى رضي الله عنه، وهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله أنه أوتر بركعة. فأما القول ففي حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحاح والسنن والمسانيد، وفيه: فإن خشي أحدكم الصبح صلى واحدة توتر له ما قد صلى. هذا قول، وهو تشريع، وأما الفعل فقد ثبت إيتاره بركعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم، ومن حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم، ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم على أنه أوتر بركعة. رابعاً، يؤخذ من قوله فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. قال الشيخ أحمد رحمه الله، وفي المذهب الحنبلي أن وقته ينتهي بطلوع الفجر. قال: وقد أخذنا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن عقد عليه الإجماع من أمته، وتركنا ما عدا ذلك لأنه اجتهاد من غير معصوم. أخذ بالأدلة على صحة الإيتار بواحدة، وعلى أن الوقت ينتهي، وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر. خامساً، اختلف العلماء في الوتر هل هو واجب أو سنة، فقال بالوجوب جماعة ولهم أدلة، لكنها إما ضعيفة وإما غير صريحة في المسألة. والقول الثاني أنه سنة، وبه قال جمهور الفقهاء، ومن تلك الأدلة جواز فعله على الراحلة. لهم أدلة أيضا، والدليل على أنه سنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم له على الراحلة، لأن الفريضة لا تصح على الراحلة، وأن الذي يصح على الراحلة هو النافلة. فيكون هذا القول هو الأرجح على أن الوتر سنة. تفضل. قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. نعم، حديثها الأول في قولها رضي الله عنها: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يؤخذ من هذا الحديث أن كل الليل وقت للوتر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني، فإذا طلع الفجر الثاني خرج وقت الوتر. ثانياً، أن الأفضل في صلاة الوتر أن يكون في آخر الليل لمن وثق من نفسه، الذي يغلب على ظنه أنه سيقوم آخر الليل، ففعل الوتر في آخر الليل أفضل، لأنه وقت أفضل من أول الليل، فيه يتنزل الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا فينادي: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. فيكون قيام الإنسان في هذا الوقت يتعرض لنفحات الله أولى من أن يأتي هذا الوقت وهو غير مصلٍ. أما إذا غلب على ظنه أنه لا يستطيع أن يقوم لما عنده من الأعمال التي قد تعوقه عن القيلولة أو تعوقه عن الاستعداد لهذه السنة فليوتر من أول الليل، هذا أضمن، وقد أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة، فقال رضي الله عنه: أوصاني خليلي بثلاث، بصيام 3 أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وألا أنام حتى أوتر. يستفاد من هذا الحديث أيضا أن وقت الوتر ينتهي بطلوع الفجر الثاني. كذلك أن من أوتر أول الليل ثم قام آخره، يعني إذا استيقظ في آخر الليل بعد أن أوتر في أوله، فماذا يصنع؟ يصلي شفعا. وأن نقض الوتر كما يفعله بعض الناس أنه يصلي ركعة تجبر له الوتر الأول، إذا كانت كل ركعة منفصلة عن الأخرى كيف يكون الجبر؟ ما ينبغي هذا، إنما يتصور الجبر إذا صلى مع الإمام مثلا التراويح وصلى الإمام الوتر وأراد هذا أن يقوم آخر الليل يصلي معه ركعة ثم يقوم، إذا سلم الإمام يقوم يأتي بركعة ثم يتشهد ويسلم فيقطع على شفع، فإذا جاء آخر الليل صلى وتره، هذا الأفضل. أما إذا أوتر أول الليل وكتب الله له أن يقوم آخر الليل فليصلي شفعا، يصلي ما شاء 2 أو 4 أو 6 بدون وتر، لأنه لا وتران في ليلة. كما أنه إذا فات وقت الوتر بنوم أو نسيان فهل يقضيه أم لا؟ قال: بالقضاء جماعة ولهم أدلة، منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه، حديث أبي سعيد: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ. هذا نص في المسألة، ومنهم من قال بعدم القضاء، وقال به جماعة مستدلين بحديثي ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر منها. وكذلك حديث أبي سعيد الخدري أيضا: من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له. قد جمع شيخنا رحمه الله بين الحديثين، الحديث الذي يحكم بعدم قضاء الوتر أو صلاة الوتر لخروج وقته بأنه المقصود به أداء، قال رحمه الله: يحمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما القاضي بعدم قضاء الوتر إذا خرج وقته بأن يحمل على أنه قضاء وليس أداء، وكذلك حديث أبي سعيد أن من أدركه الصبح ولم يوتر فلا وتر له، يحمل على فعل يدل على فعله بعد خروج وقته قضاء. فهذه الأحاديث تدل على أن الوتر إذا خرج وقته يقضى، وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل فقضاه ما بين صلاة الصبح وصلاة الظهر فكأنما أداه من الليل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. قولها رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. يوتر من ذلك بخمس، فكأنه يصلي 4 ركعات ثم 4 ركعات ثم يصلي 5 بتشهد واحد. ولكن قد جاء في بعض الصور أنه يصلي 4 ثم 4 ثم 3 ثم يصلي 2 ركعتين جالسا، لكن هذا الحديث ينص على أنه يصلي 5 بتشهد واحد، وهذه صورة من صور الوتر، وكل ما روي من صور الوتر ففيه سعة على المسلمين. إذا صلى الإنسان الوتر 13 ركعة يصلي 8 ركعات سواء كانت متفرقات أو 4 بتشهد و4 بتشهد ثم يصلي 5 ركعات بتشهد واحد، فهذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو دليل على جواز فعله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي لفظ: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. هذا الحديث يدل على مشروعية الذكر عقب التسليم من المفروضة، وأنه من السنن المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وتقريره. فإذا سلم الإنسان من الصلاة المكتوبة استغفر الله 3 ثم أتى بالذكر، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير كل واحدة 33، بأي كيفية أتى بها، سواء سبح 33 منفصلة وكبر 33 وحمد الله 33، أو جمع الثلاث في مرة واحدة: سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعد ذلك 33 مرة، ثم يقول تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ويشرع رفع الصوت به لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك قوله: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، يعرف انقضاء الصلاة بأنها قد انتهت إذا سمع الذكر أو ارتفاع الأصوات بالذكر. كذلك قوله: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، كأنه عندما تكون الصفوف متباعدة فلا يعرفون انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا سمعوا تكبير الناس بالذكر. تفضل. شيخنا الحديث هذا عندنا غير تام. حديث ورد؟ نعم. نعم. عندنا في المذكرة غير تام. صحيح. لكن الذكر موجود. الذكر معروف. وهو البدء بهذه الجملة. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. والألفاظ التي تأتي قبل التسبيح والتكبير والتحميد: لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، إلى آخر ما يؤتى به في هذه الأذكار المشروعة. وبهذا ننتهي من هذه المادة والحمد لله. وفي آخر هذا اللقاء نود أن نذكر أنفسنا وإياكم بما يجب علينا لله جل وعلا فيما نتحمله من أمانة العلم، وأنه يجب على الإنسان أن ينظر إلى ما أؤتمن عليه ويقوم بحقه أولاً في نفسه، ويعمل بما علم، ثانياً فيما حوله، أن يكون ناشراً له، آمراً به وناهياً عما يجب النهي عنه، ويكون له تأثير في المجتمع الذي يعيش فيه، أن يكون قدوة حسنة، لأنه تحمل المصاعب والمشاق والأسفار والسهر والجوع والعطش من أجل تحصيل العلم، ليرفع الجهل عن نفسه، وليأتي بالعبادة على الوجه المشروع خالصة لوجه الله جل وعلا، صحيحة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليتسلح بالعلم الذي يكون بمثابة الحصن لصاحبه في زمن الفتن التي تعصف بالعباد، ولا ينجو منها إلا من وفقه الله وفقهه في دينه. فتعلم العلم رحمة بالمتعلم وإعانة له وتوفيق من الله جل وعلا. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وينبغي لطالب العلم أن يغتبط بهذه المجالس وهذه الدورات وهذه اللقاءات التي وفقه الله لحضورها وشرفه بالمشاركة فيها وكفاه شرفا أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. فعلى طالب العلم أن يستشعر هذه النعمة ويستشعر المسؤولية، وأن يقوم بواجب ما تعلم من العلم، لأنه مسؤول عنه. وفي هذه الأوقات التي كثر فيها دعاة الفتن وأصحاب المناهج والأفكار الضالة. الأمة بحاجة إلى من يتصدى لهؤلاء ويبين خطرهم ويفند شبههم ويرد عليهم بما علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم السلف الصالح. طالب العلم في المجتمع الذي يعيش فيه بمثابة الطبيب الماهر الذي يشخص الداء ويصف الدواء. ما أحوج الأمة إلى ما عندكم من العلم. لا يحقر الإنسان نفسه ويقول أنا ما أعلم، أنا ما عندي علم. عندك الخير الكثير، تعرف التوحيد بأنواعه الثلاثة وتعرف الشرك بأنواعه الثلاثة، تعرف نواقض الإسلام، تعرف أركان الإسلام، أركان الإيمان، تعرف أحكام العبادات، شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، تعرف حكم التعامل مع الناس، مع الآباء والأمهات، مع الأرحام والجيران، التعامل في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء. تعرف هذا، عندك خير كثير. ليكن طالب العلم كالنور الذي يضيء في الجهة التي يتواجد فيها، وعليه أن يكون قدوة صالحة، قدوة لمن يحسن به الظن وينظر إليه بأنه موئل الجميع، لأنه عرف شيئا لم يعرفوه وتعلم شيئا لم يتعلموه. ولننظر إلى مشايخنا رحمهم الله كيف عاشوا وقتهم في التحصيل والتعليم بعد العمل والدعوة إلى الله والتدرع بالصبر والجلد، حتى أن أحدهم ليصل إلى الأماكن التي ما وصلت إليها وسائل النقل الحديثة، إما على قدميه وإما على دابة. واليوم والحمد لله الوسائل موجودة، وسائل التلقي ووسائل نشر العلم ووسائل سماع العلم. قامت الحجة علينا، ما على الإنسان إلا أن يقتطع وقتا من وقته يرفع به عن نفسه الجهل ويتعلم العلم الذي لا يسعه الجهل به، العلم بالعقيدة التي هي شرط أساس قبول الأعمال، والعلم باتباع النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو الشرط الثاني، أن يكون العمل موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بمنهج السلف الصالح الذي من ضل عنه هلك، لأن الله جل وعلا قد حذر الأمة: ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قد يكون الإنسان الجاهل قد يلتمس له العذر لأنه ما علم، لكن المصيبة عندما يكون الإنسان متعلم، تدرج في حقول التعليم حتى تحصل على أعلى شهادة، ومع ذلك فشل في المنهج، بل ربما كان رأسا في الفتن. ينبغي لطالب العلم أن يحذر وأن يزن الأمور بموازين الشرع بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. نحمد الله جل وعلا على أن جمعنا بهذه الوجوه الطيبة وعشنا معهم هذه الفترة الغالية التي نعتبرها أغلى وقت يقضيه الإنسان في طلب العلم وتحصيله. علينا أن نحمد الله على هذه النعمة، ونسأله المزيد من فضله، ونسأله التوفيق للعمل بما علمنا، وأن ننشر ما علمنا بقدر الاستطاعة، وأن نصبر ونحتسب في سبيل ذلك، كما يجب علينا الحذر، أشد الحذر، من أن يصل إلينا من يحسد ما وصلنا إليه من العلم، يريدون أن يطمسوا ما عندنا من النور. علينا أن نرد شبههم وباطلهم بنور العلم الذي تفضل الله علينا به. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على المضي في القيام بهذه المهمة وهذه الرسالة، رسالة الأنبياء، تعلم العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا مشايخنا خير الجزاء، فهم الذين غذونا بعد توفيق الله جل وعلا بهذه المسائل، كما يغذي الطائر فرخه، يربون بصغار المسائل قبل كبارها. ثم الشكر موصول لولاة أمرنا جزاهم الله خير، الذين يرعون أمننا ويعينوننا على مثل هذه المجالس، يهيئون لنا المكان والزمان، يهيئون لنا الوسائل والأسباب، بل ويحموننا من أعدائنا، أعداء الفكر الضال، أصحاب المناهج الوافدة والآراء المنحرفة، وكذلك أعداء الملة والدين من الرافضة وشيعتهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده لما يحب ويرضى، وأن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة، وأن ينفع بهم العبادة والبلاد، وأن يعينهم على الدفاع عن السنة والدين والمقدسات، وأن يوفق جميع ولاة أمر المسلمين لتحكيم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشكر موصول لمعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد معالي الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، الذي يرعى مثل هذه المجالس وهذه الدورات وهذه اللقاءات، فله منا جزيل الشكر على توجيهاته السديدة التي تتواصل تباعاً إلى فرع الوزارة بالمنطقة، الذي يترجمها مدير عام الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي حفظه الله وبارك في جهوده وزملائه، كما لا ننسى أسرة شيخنا الشيخ أحمد النجمي رحمه الله، الذين يرعون مثل هذه الدورات مساعدة لمنسوب مركز الدعوة والإرشاد بمحافظة الطوال، الذين بدأوا بها وتبنوا القيام بها. نسأل الله جل وعلا أن يعين الجميع، وأن يجزيهم خير الجزاء، وأن يثيب كل من ساهم في هذه الدورة برأيه أو ماله أو نفسه، أن يجزي لهم المثوبة، وأن يجزيهم خير الجزاء، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي طلابنا الذين توافدوا إلى هذا المكان حباً في هذه الدورة وتشوقاً وتشوفاً إليها، لأنها تحمل اسم علم من أعلام الأمة. ذلكم العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله رحمة الأبرار، فنسأل الله أن يحفظ جميع طلابنا من الذكور والإناث، وأن يعودوا بخير ما يعودون به من العلم وفضله، وأن يرزقهم الله العمل به والدعوة إليه ونشره، وأن يحفظنا وإياه من مضلات الفتن، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.